بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخيانة والغش. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي سرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في الخيانة والغش. والخيانة هي ضد الأمانة، وكون المسلم يخون أخاه المسلم بمعنى أنه لا تحصل منه الأمانة له، إنما تحصل له الخيانة. والغش هو الخديعة وإظهار يعني شيء، ومع إبطان شيء بخلافه يكون في ذلك الغش. ومن ذلك قصة الرجل الذي كان يبيع الطعام، وكان بعضه مبلولا، وكان مغطى بالسليم الذي لا بلد فيه، ويكون الذي يأتي يشتريه يظن أنه سليما كهذا الذي يشاهده ويعاينه، مع أن تحته شيء بخلاف ذلك، فيكون هذا من الغش. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابت السماء، أن صاره مطر. قال: ألا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فالغش هو فيه خديعة وإظهار شيء ما يبدو للناظر أنه سليم، مع أنه مع أن فيه خللا وفيه عيبا، الذي هو حصل عن طريق الغش بكونه يستر المعيب ويظهر السليم، فيكون بذلك غاشا لمن يبيع عليه. وقد يرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ضار ضار الله به، فهذا هو محل الشاهد، من ضار ضار الله به، لأن هذا فيه مضارة للغير وإلحاق الضرر بالغير لكونه يخدعه ويخفي عليه العيب ويلحق الضرر به لكونه باعه يعني ذلك الشيء الذي فيه خلل وفيه عيب، ويكون ذلك عن طريق الغش. من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله، ومن شاق شاق الله عليه، ومن شاق شاق الله عليه، يعني من ضار غيره ضار الله به، يعني عجبه أو أصاله بالضرر الذي يعود عليه، ومن شاق غيره ألحق بغيره المشقة بفعله وبجنايته، شاق الله عليه، أي أنه جازاه بمثل ما عمل جزاء وفاقا. فكما أنه ضار حصل المضارة به، كما أنه شاق حصل الإشقاق عليه أو المشقة عليه، فيكون العمل من جنس الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. وهذا مثل هذا الحديث الذي فيه هذا من إطلاق الأعمال على الله عز وجل، من إطلاق يعني وإضافة الأعمال الله عز وجل، وأن هذا من عمل الله كونه يشاق يعني من حصل منه مشاقة، وكونه يضر. وإلا نقل أن من صفاته يعني كونه مشاق أو كونه ضار، وإنما يعني هذا من أعماله, ولهذا يقولون يتوسع في باب الأعمال والأفعال, باب الأفعال وباب الأخبار, يعني ماذا يكون في الصفات, يعني يكون في باب الأخبار والأفعال ماذا يكون في الصفات. نعم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الليث, الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان, محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن لؤلؤة, عن لؤلؤة وهي مجهولة مقبولة, مقبولة أخرج لها خالد بن مخرج وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي صرمة, عن أبي صرمة رضي الله عنه أخرج له خالد بن مخرج ومسلم وأصحاب السنة. نعم. والحديث في سنده هذه مقبولة, ولكن له شواهد, لأن متنه يعني له شواهد يعني تدل على ما دل عليه. الآن وجه المنافسة بين الحديث والترجمة, لأنه من ناحية الغش يعني موجود في المضارة هذه, يعني فيها غش, لأن من حصل منه أن غش غيره وباعه سلعة معيبة وأخفى عيبها فإنه قد ألحق الضرر به, ألحق الضرر به, فيعني يكون مطابق للغش. وكذلك أيضا الخيانة أيضا هو يعني مثل هذا العمل, هو خلاف الأمانة, لأن الأمانة تقتضي أن الإنسان يكون أمينا, يعني لا يعني يغش أخاه ولا يخون أخاه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال حدثنا أبو سلمة الكندي قال حدثنا فرقد السبخي عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي بكر رضي الله عنه ملعون من ضار مسلما أو مكر به, يعني من حصل منه الإضرار به والمضار به والمكر به, ومن ذلك يعني خديعته, فإن من فعل ذلك موصوف بهذا الوصف الذي هو اللعن. ولكن الحديث ضعيف, غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني فيه اثنان في إسناده يتكلم فيهما. قال حدثنا عبد بن حميد, عبد بن حميد هو ثقه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سلمة الكندي وهو مجهول أخرج الترمذي. نعم. عن فرقد السبخي وهو صدوق لين الحديث كثير الخطأ أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان, اسمه عبد الله واسمه أبي عثمان, وكنيته أبو بكر وكنيته أبيه أبي قحافة أبو قحافة, وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وهو أفضل من مشى على الأرض رجلا بيوم المرسلين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث إسناده أبو سلمة وفرقد اللذان في إسناده, وأحدهما مجهول والثاني كبير خطأ. يقول السائل هل يدخل في الغش بيع الخضروات والفواكه بأن يخفي الحجم الصغير ويظهر في أعلاها الكبير منها؟ نعم, هذا من الغش, إذا كان في فرق بين الكبير والصغير, وأن الكبير هو مرغوب والصغير غير مرغوب, فكونه يخفيه ويظهر الحجم الكبير هذا من الغش. قول السائل الزواج بنية الطلاق هل هذه النية تعتبر من الغش والخيانة؟ الزواج بنية الطلاق في خلاف بين أهل العلم, منهم من أجازه ومنهم من منعه, والذي يظهر فيه المنع وهو الأولى. ولا شك أن هذا فيه يعني شيء من الغش, لأن الإنسان لا يرضاه لنفسه لبنته ولا لأخته, لا يرضاه من غيره لبنته وأخته, فعليه ألا يعامل غيره بخلاف ما يحب أن يعامل به. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حق الجوار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر هو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى رحمه الله في حق الجوار, يعني حق الجار على جاره, والجيران لهم حقوق عظيمة على جيرانهم, وذلك بأن يحصل لهم منهم الخير ويسلموا من الشر ولا ينالهم يعني شيء من الأذى, وأن يعاملوا معاملة طيبة, وهم من أعظم الناس حقوقا على يعني على الناس, يعني الجار للجار. ومما يوضح ذلك هذا الحديث الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه, أي ما زال جبريل يعني يأتي بالوحي من الله عز وجل في بيان حقوق الجار حتى ظن أنه سيأتي وحي يكون فيه توريثه بأن يكون له نصيب من ميراث جاره إذا مات. وهذا وإن كان يعني لم يحصل إلا أنه يدل على عظم شأن ذلك الحق, لكونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيصل إلى هذه الغاية التي هي كونه يصيب نصيب من الميراث إذا مات وأن يجعل له نصيب. هذا يدل وإن كان لم يحصل التوريث ولم يأتي شيء يدل على التوريث, إلا أن هذا يعني يدل دلالة واضحة على عظم الحق وأنه في هذه المنزلة وبهذه المكانة. وهذا من جنس كون الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة, وإن لم يحصل التحريق إلا أنه دال على يعني خطورة التخلف عن الجماعة. وهذا وإن لم يحصل شيء يدل على التوريث إلا أنه دال على عظم حق الجار وأن حقه عظيم, وأن على كل جار أن يحرص على يعني أداء الحق لجاره بحيث يصل إليه خيره ويندفع عنه شره وضرره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. حدثنا قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو. وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجها أصحابه في الستة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق, وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله, فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي, أهديتم لجارنا اليهودي, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال في الباب عن عائشة وابن عباس وابي هريرة وأنس والمقداد بن الأسود وعقبة بن عامر وأبي شريح وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال لأبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه ذبحت له شاة في أهله فقال هل أعطيت جارنا اليهودي؟ وهذا يدل على أن الجار ولو كان كافرا أنه يحسن إليه وأنه يعامل معاملة طيبة. ومن أعظم الإحسان إليه أن يحرص على هدايته ويعني دخوله في الإسلام ودعوته إلى الإسلام حتى يدخل فيه ويعامل معاملة طيبة التي تجعل أو تكون سببا في هدايته. وهذا من أعظم الحقوق على من الجار للجار إذا كان يعني كافرا أو كان سيئا أنه يحسن إليه. هذا ينصح ليدخل في الإسلام وهذا ينصح ليترك المعاصي والفجور والأمر الذي يعني يكون ارتكبه مما فيه مخالفة. سأل عن إعطائهم لجاره اليهودي وهذا فيه تنبيه إلى معاملة الجار والإحسان إليه ولو كان كافرا. ثم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيعرفه. يعني هذا يعني أخذه واستنبطه من هذا الحديث الذي فيه بيان عظم حق الجار وأن الجيران يحرص جيرانهم على الإحسان إليهم بشتى وجوه الإحسان. وأعظم إحسان يكون هو الهداية إلى الصراط المستقيم والإخراج من الظلمات إلى النور والتبصير إلى الحق والهدى. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن داود بن شابور وهو ثقة أخرج له خالد بن المفرد والترمذي والنسائي. نعم. وبشير أبي إسماعيل وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مجاهد. مجاهد بن جابر ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وأخرج حديثه أصحاب الستة. قال وفي الباب عن عائشة. نعم. وابن عباس. ما أدري عن حديث عائشة هذا هو مقصود الذي قبل هذا وأن الحديث يعني هذا الحديث يكون مكانه قبل حديث عائشة يعني حتى يعني يكون يعني الترتيب يعني متناسق أو أنه يشير إلى حديث آخر غير هذا الحديث عن عائشة. نعم. وابن عباس وأبي هريرة. وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أثر الصحابة حديثا. وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. والمقداد بن الأسود. والمقداد بن الأسود أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. وعقبة بن عامر. وعقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي شريح. وأبو شريح الخزاعي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وأبي أمامة. وأبو أمامة سليم بن عجلان الزاهري أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قدم حديث عبد الله بن عمر. نعم. هو المناسب لأن قوله وفي الباب عن يعني عائشة يعني معناه أنه يأتي وراء. قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوه بن سريش عن سرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. أمر أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. خير الأصحاب يعني الأصحاب في سفر أو في يعني في يعني في أعمال معينة، يكون يعني يكون مصطحبان في شيء، فيكون خيرهم من كان خيرا لصاحبه، وكذلك خير الجيران من كان خيرا لجاره، يعني خير الجيران خيرهم لجاره. وهذا يعني يدل على فضل الخيرية في الصحبة، وكذلك الخيرية في الجوار، وأن يكون كل واحد منهم خيرا من الآخر بأن يعني يحسن إلى جاره، وكذلك يحسن إلى صاحبه، ويحفظ حقوق صاحبه وحقوق جاره. فمن كان خيرا لجاره ومن كان خيرا لصاحبه فهو خير الجيران وخير الأصحاب. قال: حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد المروزي وهو مرضوية، وهو ثقة أخرج له البخاري ترمذي والنسائي. نعم، عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة، وحيوة بن شريح المصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شرح بن شريك. عن شرح بن شريك وهو صدوق، وهو البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عبد الله بن عمرو. نعم. أسئلة عن حد الجوار، من المراد بالجار؟ هل المنافق فقط في البيت أو يعم الحي؟ لا، الجوار يعني يعني ليس خاصا بالبيت أو المنافق بالبيت، وإنما يعني من يكون كذلك مقابل البيت، ومن يكون يعني على يمينه ومن يساره، ومن يكون خلفه، ولكن حقهم وأولاهم من يكون أقرب بابا، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان لها يعني عدد من الجيران فأيهما أو أيهما أولى بأن يفضي إليه، قال أقربهم بابا. وذلك لأن أقرب بابا هو الذي يكون دائما على صلة للإنسان، يراه كل من يرى الآخر عند دخوله وخروجه، ويرى ما يدخل عليه وما يخرج عليه، ويعني الجيران يعني ليس مقصورا يعني على عدد يعني خاص ملاصق به، بل حتى لو لم يكن ملاصق به، لو كان يعني ملاصق، لكن لا يقال ان الحي كله يكون الجيران، وانما يكون من يكون قريبا منه، سواء كان مقابله او يعني عن يمينه او عن شماله او خلفه، وكذلك ايضا من يكون متصلا بمن هو على يمينه، ومن هو متصلا بمن هو على على على على يساره، أو متصل من هو خلفه، لكن كل من كان أقرب فهو أحق وأولى، وأقرب الجيران على الإطلاق من يكون بابه قريبا من بابه. هذا يقول: زميلي في الغرفة يتضرر من فتح المكيف، فهل هذا يتنافى مع حق الجوار؟ إذا كان الموجودين في غرفة واحدة مختلفون في الطبائع، واحد يرغب المكيف والثاني لا يرغبه، فيمكن أن يفرق بينهما، وأن يكون يعني واحد مع من يماثله من يرغب المكيف، والثاني يكون مع من يماثله من لا يرغب المكيف. فإذا كان يلحق أخاك ضررا بفتح المكيف وأنت ترغبه ولا يرغبه، فاعملوا على أساس يعني عمل يعني التبادل، يعني بحيث يأتي إليك من يغرب المكيف وهو يذهب إلى من لا يرغب المكيف. في حديث الثاني عبد الله بن عمر قال أهديتم لجارنا اليهودي، يقول السائل كيف نجمع بين هذا وبين تضييق عليهم في الطرقات؟ هذا يختلف الطريق، يعني أن الكفار يعني ما لهم حقوقا، يعني مثل ما إذا كان متصل فالناس يمشون في الطريق فيضيق عليهم في الطريق، ولكن بالنسبة للجار لا يضيق عليه بل يعامل معاملة طيبة، لأن الذي قال أنهم يضيق عليهم هنا هو الذي قال بأنه يحسن إليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورهم يزور يعني اليهودي الذي كان يعني ليس بكبير، وجاء إليه في مرضه ودعاه إلى الإسلام ونظر إلى أبيه يعني كأنه يعني يريد ماذا عنده، فقال أطع بالقاسم فشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم توفاه الله عز وجل ومات على خير. الحاصل أنه كل يعامل وفقا لما تدل عليه النصوص، الذي يعني مطلوب فيه التضييق ضيق، والذي مطلوب فيه الإحسان والإكرام يمتثل ويطبق. الحديث الأخير، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. يقول السائل هل هو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله؟ كل هذا من باب الخيرية، هذا من جنسه، خيركم خير يعني الناس من كان خيرا لأهله، وخير الجيران من كان خيرا لجاره، وخير الأصحاب من كان خيرا لصاحبه. يقول السائل هل ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يضع في طريقه الشوك وكان يضره، فمرض اليهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فغضب اليهودي وقال ما جاء بك؟ فقال ديني يأمرني أن أحسن إليك، فأسلم اليهودي. لا لا لا لا لا أدري. يقول إذا كان الجار صاحب بدعة مكفرة هل له حق أن يعامل معاملة حسنة أم يغلظ عليه؟ يعامل معاملة حسنة، ولكن يعني يحرص عليه من ناحية دعوته وإنقاذه مما هو فيه من العناء، يعني يحسن إليه وفي نفس الوقت يعني ينصح وتكرر نصيحة له، ويعني يتمنى أن ذات يحرص على هدايته وكذلك يحسن إليه لأنه جار، فكذلك يحرص على هدايته مما هو فيه من الضلال وإخراجه من ظلمات النور، وفي نفس الوقت يحسن إليه، لأن الإحسان شيء من أجل الزوار، وكون الإنسان يعني يحرص على هدايته أيضا هذا هو أعظم يعني ما يكرم به الجار، وأعظم ما يفدى للجار، وأعظم ما يكون من الجار إلى الجار. هذه أسئلة أصحابها يذكرون يعني سوء التعامل من جيرانهم لهم، كيف يتعاملون معهم؟ فهذا يقول جاري بينه وبينه مشاكل، لا يحب الملتزمين وهو تارك للصلاة، فماذا أصنع؟ ثاني يقول أن جاره هدم جدار بينه وبينه، ويقول أن شكله غير معتدل مشوش. هذا ثالث يقول جاري يضع سيارته وسيارة أولاده أمام البيت، وكلمتهم وقال جيب الشرطة. والله الذي ينبغي أن كل واحد يكون خيرا لجاره من الآخر، بمعنى أنه يعامله معاملة طيبة ويحسن إليه ويتكلم معه برفق، ويعني يعني ينصحه ويعامله معاملة طيبة، وإذا حصلت معاملة طيبة وكل ما بالكلام اللين سيغير الوضع بإذن الله. وإنما المصيبة تحصل إذا كل أتى بما عنده من الشدة والقسوة، فلا يحصل وراء ذلك إلا مشاكل، ولا وقد يصل الأمر إلى القضاء وإلى يعني رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة، ولكن على كل إنسان أن يحرص، وإذا كان أنه سيء إليه هو يعني ينصح جاره ويصبر على الإساءة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من جار السوء في دار المقامة. جاء استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء في دار المقامة. لا أتذكر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال: وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد السبخي عن مرة عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه. قال رحمه الله تعالى: نعم. ثم أرجع أبو عيسى هذا يسرنا باب في الإحسان إلى الخدم. قال: نعم. باب في الإحسان إلى الخدم. باب في الإحسان إلى الخدم. الخدم يعني هم المماليك الذين يملكهم الإنسان ويقومون بخدمته، ويشمل أيضا من يعني يستأجر الخدمة. من يستأجر الخدمة فإن بالنسبة للمماليك يعني يجب عليه أن ينفق عليهم وأن يكفيهم وأن يعني يعاملهم معاملة طيبة وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا كلفهم يساعدهم. وأما بالنسبة للمستأجرين يعني للخدمة، فإنه إذا كان يعني ساكن عنده وأنه ملتزم بطعامه وشرابه وكسوته فإنه يقوم بذلك كما يقوم بالنسبة لمن هو مملوك له. وإذا كان بينه وبين اتفاق على أنه يقوم بالخدمة وفي حدود معينة وفي شيء يطيقه ولا يكلف ما لا يطيق فيعامل بهذه المعاملة. وأما الأشياء الأخرى التي اتفق على أنه يقوم بها يعني بكونه يعني يكون يقوم بأشياء أو يعني يتحمل أشياء وتلزم المستأجر، هذا على حسب الاتفاق. وأما بالنسبة للمماليك فإنهم تحت تصرفه وليس لهم مال ولا يتفق معهم، وإنما الإنسان يستخدمهم، وهذا الاستخدام يكون بهذه الطريقة التي فيها كونه يطعمهم ويكسوهم يعني ولا يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا كلفهم شيئا يعني في مشقة عليه يساعدهم هو بنفسه أو بمن يضيفه إليهم من أن يقوم بذلك ولا يكلفهم الأعمال الشاقة التي تلحق الضرر بهم. وهذا من الإحسان، وهذا من الإحسان إلى المماليك، من الإحسان إلى الخدم سواء كانوا مماليك أو غير مماليك. والحديث الثاني: لا يدخل جنة سيء الملكة. نعم. لا يدخل جنة سيء الملكة، وسيء الملكة هو يعني سيء المعاملة للمماليك الذين تحت ملكه وتحت تصرفه، كونه يعاملهم المعاملة السيئة فإنه لا يدخل الجنة. والحديث يعني في إسناده ضعيف، في إسناده رجل ضعيف سبق أن مر وهو فرقد السبخي فهو غير ثابت. وأما يعني حسن المعاملة وأن المعاملة طيبة وحسن الأخلاق فهذا ثابت في الأحاديث الكثيرة، وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الأول مما يدل على الإحسان إليهم وعلى الرفق بهم وعلى إعانتهم. نعم. يقول حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة هو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن واصل واصل الأحدب هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن المعرور بن سويد وهو ثقة مخضرا أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر أبي ذر رضي الله عنه وجند بن جنادة أخرج أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأم سلمة وأم سلمة هم بنت أبي أمية هم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وابن عمر وأبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هناد بن يحيى هو العوي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن فرقد عن مرة عن أبي بكر. نعم. يقول بعض الناس إذا أتى بخادم لا يعطيه حقه فهل يجوز للخادم أن يدعو عليه أو أن يرفع أمره للسلطان؟ نعم يجوز له أن يدعو عليه ويجوز أن يرفع أمره للسلطان لأنه مظلوم والمظلوم لأن له يدعو على من ظلمه. هل في الحقيقة يعني ما يجري للمستخدمين يعني من الإيذاء ومن التضييق ومن المماطلة في الحقوق مع أنهم مساكين جاءوا من بلادهم متغربين ورواتبهم جهيدة وقليلة ومع ذلك يوجد في بعض الشركات من يماطلون ويؤخرون الحقوق على أصحابها والواجب على الجميع تقوى الله عز وجل ومخافته وعدم المماطلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ولا شك أن يعني يحل عرضه بأن يقول ظلمني يعني أخر حقي وعقوبته بأن يرفع أمره إلى السلطان ليعاقبه بالعقوبة التي يستحقها. نعم. هل للكفيل أو صاحب العمل أن يمنع العامل أو المكفول من صلاة الجماعة ويأمره بالصلاة في مكان العمل وهل للعامل أن يسمع لهذا؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا كان المكان يعني يحتاج إلى حفظ ويعني الذهاب إذا ترتب عليه مضرة فإن التخلف عن جمعة وجماعة لفض شيء يعني يخشى عليه لا بأس لا مانع من ذلك. وأما إذا كان ما هناك شيء يخاف عليه فالواجب هو الذهاب إلى المساجد. وهذا يقول إذا كان يمنعه من حقه هل له أن يسرق قدر راتبه؟ هل له أن يسرق قدر راتبه؟ سرقة لا يسرق ولكنه يعني إذا وقع في يده شيء إذا وقع في يده شيء له فإنه يأخذ حقه منه الذي يسمونه مسألة الظفر كما جاء في حديث يعني امرأة أبي سفيان التي قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذه مسألة الظفر يسمونها يعني إذا وقع بيده شيء لمن عليه حق فإنه يأخذ حقه من ذلك الذي وقع في يده. وأما السرقة لا يسرق يعني كونه يعني رفع شيء يختلسه لأن هذا يعني كونه وقع في يده يعني معناه أنه قد وصل إليه حقه وخلاص. وأما ذات يعني السرقة يعني معناه أنه أخذ شيئا ومعنى ذلك أن ذمة السرقة مسؤولة فيمكن هذا الذي يسرق إذا أعطاه حقه فيما بعد يأخذه ويضمه إلى المسروق فيكون هو الظالم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال له أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون الله عليه الحد يوم القيامة في هذه النسخة في النسخة الأخرى أقام الله بذكر لفظ الجلالة من قذف مملوكه بريئا بريئا مما قال مما قال له أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يكنى أبا الحكم. قال وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. ثم قال أبو عيسى باب في الإحسان باب في النهي عن ضرب الخدم وشتمهم باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم يعني ان الذي يملك الرقى عليه ان يحسن اليهم وان يعاملهم معامله طيبه ويتكلم معهم بالكلام المناسب ولا يؤذيهم بالقول ولا بالفعل بل يحسن اليهم في قوله وفعله في قوله في الكلام اللين والكلام اللطيف والمعامله الحسنه وفي فعله بان لا يكلفهم ما لا يطيقون ويعني ويحسن إليهم ولا يبخل عليهم بشيء يعني هم بحاجة إليه وهو من حقوقهم وهو من حقوقهم عليه بل عليهم وعملهم طيبة يصل إليهم الإحسان يصل إليهم منه الإحسان ويندفع منه منهم يعني يندفع عنهم منه الضرر القولي والفعلي. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قذف من قذف مملوكه بريئا مما قال له يعني من قذف مملوكه والحال أن ذلك المملوك بريء مما قاله له يعني معناه أنه كاذب وأنه قاذف وأن الذي قاله ليس مطابقا للواقع. من قذف مملوكه بريئا أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال يعني إذا كان كما قال يعني فهو كلام في محله. إذا كان المملوك يعني حصل منه الشيء الذي عيب فيه والذي ظلم فيه فهو كلام في محله. وأما إذا كان بريئا من ذلك فإن الله تعالى يقيم عليه الحد يوم القيامة بأن يعاقب العقوبة التي يستحقها حيث لم تحصل له في الدنيا لأنه لا يقام الحد يعني على المالك يعني إذا قذف مملوكه ولكنه يعزر. وأما إقامة الحدود يعني أو إقامة الحد عليه فإنه لا يقام الحد عليه ولكنه يعزر في الدنيا والحد يقام عليه يوم القيامة كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال أبو القاسم نبي التوبة. نعم. أبو القاسم يعني هذا كنية صلى الله عليه وسلم وهو أن ومن صفاته بأنه نبي التوبة يعني الذي جاء يعني بيان التوبة وأن من حصل منه أي ذنب فإن أمامه التوبة وبابه مفتوح ومن تاب تاب الله عليه لأنه جاء بهذه الفوائد وبهذه المنافع وبهذه المسالك التي يحصل بها التخلص من الآثام وذلك بالتوبة منها والإقلاع منها حيث يندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود في المستقبل ويقلع من ذلك إقلاعا نهائيا. وإذا كان الحق للغير فإنه يوصل الحق إليه إن كان مالا وإن كان كلاما أو عرضا فإنه يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون هناك دنانير ولا دراهم وإنما الأعمال الصالحة فيأخذ من صاحب الأعمال الحسنة من حسناته للذين أتى إليهم كما جاء في حديث المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيطهر هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فديت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن فضيل بن غزوان. فضيل بن غزوان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن أبي نعم. وعبد الرحمن بن أبي نعم أخرج له. صدوق أخرج له. أصحاب الكتب. نعم. قال وفي الباب عن سويد بن مقرن. أخرج له. قال في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وعبد الله بن عمر. نعم. لو قذف عبدا لعبد آخر ليس له ليس عبده هل يقام عليه الحد؟ لا ما يقام عليه الحد لكنه يعزل. يعني الشرط في القذف أن يكون حر. نعم. المقذوف. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لله أقدر عليك منك عليه. قال أبو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وإبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه كان له غلام وكان يضربه وكان يسلم يراه وهو من ورائه فجعل ينادي اعلن أبا مسعود اعلن أبا مسعود، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لله أقدر عليك منك عليه، أي أن عليك أن تتقي الله عز وجل وتعلم أنك وإن كان لك عليه ولاية ولك عليه قدرة فإن فوقك الذي هو على كل شيء قدير والذي يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته بأن يثيب هذا ويعاقب هذا. وفي هذا تنبيه على أن على على على الإحسان إلى الخدم وعدم ضربهم وعدم الإساءة إليهم بالقول ولا بالفعل، وفي بيان يعني التذكير وتذكير بمن يكون عنده قدرة بمن هو أقدر منه ومن هو فوقه وهو الله عز وجل الذي على كل شيء قدير والذي لا يعجزه شيء. و هو قادر على أن ينزل العقوبة بمن حصل منه الظلم، وأن قدرة الإنسان على غيره عليه أن يخشى قدرة الله عليه وعقوبة الله عز وجل له لأنه على كل شيء قدير. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة خرج أصحابه الستة إلا أبو داود. المؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ عند البخاري تعليقا وأبو داود في القدر. نعم. الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان عن الأعمش. الأعمش سفيان وثوري الأعمش وسليمان المهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن إبراهيم التيمي. عن إبراهيم ابن يزيد التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري. عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أخرجه أصحابه الستة. يقول بعض من يستأجر العمال يكلف عليهم أعمالا لا تدخل في الاتفاقية والعامل لا يستطيع أن يمتنع خوفا من أن يضيق عليه صاحب العمل أو يفصله من العمل وهو بحاجة إلى العمل، فما توجيهكم؟ إذا كان الاتفاق على شيء معين محدد ليس الإنسان يزيد عليه ما دام أنه محدد العمل وقد كتب بينهم أو وضح أو قيل بينهم ما يلزم هذا من العمل المعين أو من غدة معينة اشتغل فيها من كذا إلى كذا، يعني فهذا على حسب الاتفاق. وإذا ولا يجوز له أن يكلفه ما لا يطيق ولا أن يزيد على الشيء الذي اتفق معه عليه. هذا يقول حفظك الله: أحد العمال أتى من بلاد الكفر وعمل في شركة ومن الله عليه بالإسلام، فغضب صاحب الشركة وقال له: أنا أتيت بك لتعمل عندي بدون أن تقطع شغلك بالصلوات، وأخذ منه بطاقة العمل وأمره أن يعمل بدون تقطيع لعمله على أن يعطيه البطاقة لاحقا، فماذا يفعل هذا العامل؟ يرفع أمره إلى المسؤولين. يقول: لدي خادم وقد ضربته مرة وأنا أعلم أني ظالم له، فما هي الكفارة؟ يعني أطلب منه السماح، أطلب منه المسامحة، وأعطه يعني من المال يعني شيئا يرضيه ويجعله يعني تطيب نفسه بأن يسامحك، لأنك إذا أحسنت إليه وطلبت منه المسامحة فحري أن يكون مسامحته لك أنه أنها جاءت عن قناعة وعن رغبة، لأن من القناعات يعني لأن من الـ من الـ من مما يحصل بين الناس، قد يكون الإنسان يعني في نفسه شيء يعني يسامحه نفسه، ولكن لا شك أنه يعني يحصل مقصود، لكن كون المسامحة التي عن سماحة نفسه وعن يعني شرح صدر لا شك أنها غير التي تكون أكمل من التي تكون عن طريق المجاملة فقط. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العفو عن الخادم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لشتين بن سعد عن أبي هانئ الخولاني عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم 70 مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني نحو من هذا، والعباس هو ابن جليد الحجري المصري. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني بهذا الإسناد نحوه، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال عن عبد الله بن عمرو. ثم أورد أبو عيسى باب العفو عن الخادم، والمقصود بالعفو عن الخادم أنه إذا حصل منه خطأ أو حصل منه يعني لا يؤاخذه في خطأه بل يسامحه ويعفو عنه. فأورد أبو عيسى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، كما أعفو عن الخادم؟ قال: في اليوم 70 مرة. يعني معناه أنك يعني اعفو عنه باستمرار، اعفو عنه باستمرار، لأن العفو لا شك أن أن أن أن يعني ثوابه عظيم عند الله عز وجل، وكل الإنسان يعفو ولا يؤاخذ في كل شيء لا شك أن هذا يعني فيه مصلحة ومنفعة للخادم والذي هو مالك الخادم الذي هو سيد الخادم، يعني يعفو عنه ويسامحه ولا يضيق عليه ويؤاخذه على كل صغير وكبير، بل يكون شأنه المسامحة والعفو والصفح، لأن هذه أخلاق الكرام وأخلاق الأخلاق المحمودة والتي جاء بها الإسلام وحتى عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الحديث الذي لما سأله عن عدد المرات التي يعفو عنها الخادم قال 70. يعني المقصود بذلك التكثير، يعني معناه أنه يعفو عنه باستمرار. نعم. قال حدثنا قتيبة عن رشدين بن سعد. رشدين بن سعد ضعيف، أخرج له تلميذي ابن ماجه. نعم. عن أبي هاني القولاني. نعم. لا بأس به، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عباس الحجري. عباس الحجري هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي. نعم. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر ذكره. قال: ورواه عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب هو المصري ثقة أخرج أصحاب الستة. قال وبعضهم يقول عبد الله بن عمر يعني بدل عمر يعني هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أدب القادم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضرب أحدكم خادمة فذكر الله فارفعوا أيديكم. قال أبو عيسى وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين. قال قال أبو بكر العطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد ضعف شعبة أبا هارون العبدي. قال يحيى وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات. ثم أرد أبو عيسى باب في العفو باب في أدب الخادم. أدب الخادم يعني أدب الخادم تأديبه ويعني العمل على كونه يسلك المسالك الأدب يعني بعيدا عن السوء وعن الأمور التي لا تنبغي فيؤدبه الأدب الذي يعود عليه أي على الخادم نفسه وعلى المالك أيضا يعني نتيجة لتأديبه لأنه بالتأديب يعني يكون الخادم على بينة من الأمر ويعود مصلحة ذلك عليه وعلى سيده الذي أدبه. إيش مثل الحديث قال إذا ضرب أحدكم خادمة إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم يعني امتنعوا من الضرب. والحديث ضعيف وفيه يعني في كأن فيه إشارة إلى الإنسان له أن يضرب خادمه والضرب يعني لا ينبغي أن يكون الخادم. ثم يعني فيه أنه إذا ذكر الله وهو يضرب أنه يكف عن ضربه يعني ففيه الإشارة إلى أن الخادم يمكن أن يضرب وأنه لا مانع من ضربه وأنه إذا ضرب وحصل منه ذكر الله فإنه يكف عن ضربه. فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث ضعيف. قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي هارون العبدي أبو هارون العبدي متروك أخرج له خالف الفرقة على العباد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أدب الولد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وناصح هو أبو العلاء كوفي ليس عند أهل الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره هو أثبت من هذا. ثم أورد أبو عيسى الترجمة لبابهم في أدب الولد يعني كان الوالد يؤدب ولده يؤدبه ويعني يعوده على الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة فينتفع الولد في هذا الأدب وينتفع أهله بأدبه وهذا يعني إذا حصل خلاف ذلك لأن لم يؤدب الولد فإنه يحصل منه الإساءة إلى نفسه والإساءة إلى غيره. وقد أورد أبو عيسى في هذا حديثا ضعيفا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لأن يؤدب الرجل ولده أقرأ المسن لأن قال لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. نعم بعده حيث نقرأ لا الحديث بعده نعم نقرأ. قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز قال حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز، وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز، وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل. ثم أورد أبو عيسى الحديث الأول الذي يقول فيه حديث أبي سعيد، حديث جابر بن سمرة، رضي الله عنه قال: لأن يؤدب الرجل ولده، لأن يؤدب الرجل ولده وخير له من يتصدق بصاع. يعني هذا في بيان تفضيل تأديب الولد على التصدق بهذا المقدار من المال. والحديث كما ذكرت ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني أيضا: ما نحل والد ولده نحلة خير من أدب حسن، هذا أيضا حديث ضعيف لأنه مرسل، وفيه أيضا يعني من هو متكلم في إسناده من هو متكلم فيه غير الإرسال. فكل من الحديثين الوالدين في هذا الباب ضعيفان، ولكن لا شك أن التأديب يعني مطلوب، وهناك نصوص كثيرة تدل على القيام بما يجب للأولاد من رعايتهم والعمل على صلاحهم وعلى يعني حفظهم من قرناء السوء، وأن يكونوا على حالة طيبة بحيث ينفعوا أنفسهم وينفعوا أهليهم، وأن لا يكونوا مضرة وضررا على أنفسهم وعلى أهليهم. قال: حدثنا قتيبة عن يحيى بن يعلى. يحيى بن يعلى هو ضعيف رجل البخاري لا أدري المفرد والترمذي. نعم. عن ناصح. الناصح هو ضعيف رجل الترمذي. نعم. عن سماك بن حرب وهو صدوق حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أخرج أصحابه في الستة. الثاني قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عامر بن أبي عامر الخزاز وهو صدوق سيء الحفظ. نعم. أخرجه الترمذي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن أيوب بن موسى. عن أيوب موسى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبوه موسى مستور أخرجه الترمذي. مستور يعني مجهول الحال. نعم. عن جده. عن جده عمرو بن سعيد الأشتق وهو لم يحكم عليه، قال أصبح على نفسه. نعم. قال له مسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد اضاف الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من الصحابه وهو مرسل، وفيه ذلك المستور الذي هو ابنه ابن عمرو بن سعيد، وفيه ايضا الخزاز الذي يعني فيه كلام في الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة يعني قرب الاختبارات وبدء الإجازة الصيفية أتوقف عن التدريس إلى أول عام الدراسي القادم، ونسأل إن شاء الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الكريم رب العرش العظيم، أن يتولاك في الدنيا في الآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. هنا في النصة وناصح هو أبو العلاء الكوفي، هو ابن عبد الله، يعني الترمذي وهم يعني في نسبته، وهو قد جاء عندهم غير مسمى غير منسوب، ولكن هو ابن عبد الله. يعني أبو العلاء هذه لأنه في نصف مشهور، والشيخ بشار يقول ناصح ابن العلاء. ابن العلاء هو أبو العلاء، لأن فيه الثاني ناصح، هذا ناصح ابن العلاء أبو العلاء اللي في الإسناد هو ناصح ابن عبد الله. أي نعم، هو ابن عبد الله. نعم. ناصح ابن العلاء وأبو العلاء يعني هو شخص واحد، كنيته توافق اسم أبيه حذاك ناصر بن عبد الله ذكر كنيته أو ما ذكر له كنية. طبعا ما ذكرت ليس له ليس كنيته ولا على لكن هل له كنية أخرى؟ أبو عبد الله الحائك أبو عبد الله نعم هو ناصر بن عبد الله أبو عبد الله نعم يعني كنيته مثل اسم أبيه. يقول السائل أنا أعمل في سوق الحلقة وأثناء قدوم الزبائن نرفع أصواتنا بالبيع حيث يسمعنا القريب والبعيد هل في ذلك حرج؟ والله إذا كان فيه تشويش على الناس يعني ما في بأس كان يذكر يعني ما عنده لكن إذا كان فيه تشويش على من حوله من أصحاب الأعمال لا يفعل. يقول هل إظهار البضاعة المباعة على الوجه الحسن وتجميلها يعتبر من الغش؟ إذا كانت كلها جميلة أسفلها وأعلاها هذا ليس من الغش وإذا كان أعلاها جميل وأسفلها غير جميل فهذا غش. يقول جاري إذا كان يقبل الهدية ولا يأكلها هل علي أن أقطع عنه الهدية ولا يأكلها؟ أيه. أبدا إذا كان الإنسان أقول يهدي إلى جاره ولو أهدى ذلك الجار إلى غيره ما في بأس. يقول هل من الخيرية في الصحبة تأمير أحد علينا في الغرفة حتى لا يحدث نزاع؟ والله ما جاء شيء يدل على هذا لأن السفر هو الذي يعني يحتاج إلى تأمير ورجاء في السنة وأما كون جماعة يعني في غرفة يجعلون لهم أمير يعني ما في شيء صريح ولا شيء يدل عليه ومعلوم أن كل واحد يعني يذهب كما يشاء ولا يحتاج إلى استئذان. هل تقبل هدية الجار غير المسلم؟ نعم تقبل تقبل ولكن إذا كان لا سيما إذا كان قبولها منه يعني يكون يعني سببا في إسلامه وأن هذا من معاملة الحسنة لا بأس بذلك. يقول صاحب مطعم له خدم والمطعم يكثر فيه الزبائن فتحضر الصلاة وهم يتناولون الطعام فماذا يفعل؟ يعني عليه أنه إذا يعني قرب وقت الصلاة يمنع الدخول يجعل الجماعة اللي دخلوا يأكلون ويمشون والجماعة الذين يعني سيدخلون ويأتي وقت الصلاة وهم جالسون يعني يعدهم بعد الصلاة. جاء عند مسلم أن أبا مسعود أعتق عبده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار فهل يدل على أن الاعتاق لازم؟ قضية لزوم الاعتاق ما يعني كل اعتاق كان من ضرب خادما له يلزمه أن يعتقه ما يظهر. يقول أنا أعمل لدى شركة أحسب أنها من أفضل الشركات هنا ولكن يوجد علينا مدير جديد يماطلنا في الرواتب وفي الحقوق والكل يبغضه فهل نرفع أمره إلى صاحب الشركة؟ السؤال الآخر ارفعوا أمره ما دام يعني يماطلكم في حقوقكم ولشيء معاملتكم ارفعوا أمره إلى من هو أعلى منه. يقول كذلك ونحن نتكلم عليه دائما نذكر ظلمه لنا وتصرفاته الجائرة هل هذه غيبة؟ هذا ليس من غيبة لأن هذا هو هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته, يحل عرضه بأن يقول ظلمني فلان. جزاكم الله خيرا, استغفرك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.